هذا يقول لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بيقين، هذا وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هو أصلا إن الإنسان له موقفان، الموقف الأول من جهة الأمور الوجودية، والثاني من جهة الأمور العدمية. فإذا تيقن الإنسان أنه متطهر، ولكن حصل عنده شك هل نقض الوضوء، فالأصل الطهارة. وإذا كان غير متطهر وشك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على غير طهارة. فالأمور العدمية الأصل فيها العدم حتى يثبت خلافها، والوجودية الأصل فيها الوجود حتى يثبت خلافها. هذا الإنسان إذا صلى ووجد نجاسة بعد صلاته ولم يعلم بها قبل الصلاة، يعني ما درى عنها، فصلاته صحيحة. إذا خرج وقت العصر الاختياري وكنا في الوقت الاضطراري، هل تقيم صلاة الجماعة؟ لا في شيء. هذا يقول هل الوقوف على الصفا سنة والمرأة؟ هذا تبع السعي. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا واستقبل القبلة، ووقف على المروة واستقبل القبلة ودعا. استثمار أموال الزكاة لو طال تأخير الزكاة لدفع القريب لا يجوز. إذا تحمل أحد الورثة ما لزم على الميت من أموال للدولة كبنك التسليف أو إيجارات ونحوها ولم يسددها، طيب وش سوى في هذا؟ إذا كانك تسأل عن إعطائه الزكاة، إذا الإنسان كان عليه دين ولا يستطيع وفاءه، وكان هذا الدين في أمور مشروعة، لأن بعض الناس يصير عليه دين بسبب خمور ولا بسبب يعني تصرفات محرمة، هذا ما يعطى. لكن إذا كان في أمور مباحة ما في مانع. إذا أردت العمرة عن شخص عاجز ولم أستطع استئذانا منه لبعده عني، فماذا أفعل؟ إذا كان حيا لا بد من إذنه. تزوجت بامرأة فعند العقد موافقة، وعند الدخول عليها رفضتني وقالت لا أريدك. إذا كانت ما تريدك وش تبي بها أنت؟ وش هالكلام هذا فيه؟ أنت لو قلت ما أبيت ما لزموك بها، فإذا قالت ما أبيك الحمد لله. ويقول هل أطوف طواف العمرة على الخطبة؟ لا، انتظر إذا انتهيت من صلاة الجمعة تطوف. فما يقول التحقت، هذا يسأل عن التخصص. يا أخي على هذا حسب رغبتك أنت، اللي ترغب ما في شك أفضل من دراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. امرأة مرت من أمامي وأنا أصلي الفرض، على كل حال المرور بين يدي المصلي في الحرم هذا يعتبر من الضرورات، بمعنى أنه لا يقطع صلاة المصلي. خلاص. وهذا يقول هل يجوز أن أغتسل بالمسجد وأذهب إلى مسجد التنعيم؟ نعم، النية من مسجد التنعيم أو من عرفة، يعني المهم أنك تنوي خارج الحرم. هل يعني يقول الإنسان إذا مس الذكر إيه من مس ذكره فليتوضأ. وهل يجوز وش بعض الأسئلة وسخة. رجل قبل الصلاة أحس بخروج الودي يطلع يروح يغسل نفسه توضأ ويرجع ويصلي حتى لو صلى منفردا. هذا يسأل نريد كلاما موجزا كيف نتعامل مع الكفار المستأمنين عندنا. يا أخي في كتاب اسمه أحكام أهل الذمة لابن القيم, هذا أحسن كتاب كتب في هذا الموضوع, استشتريه وتقرأه. أعمل تاجرا وأريد الزواج وأبيع للنساء, هل يجوز لي أن أنظر إلى النساء أختار واحدة؟ لا يا أخي, إيش هالكلام هذا فيه؟ يمكن داخل لك سنتين ثلاث سنين ما تزوجت علشان بس تتمتع بالنظر, إيش هالكلام هذا فيه؟ بيني وبين حالة السيول بيني وبين طواف الوداع, وسافرت من أجل موعد الطائرة فماذا علي؟ يا أخي عليك يعني طواف الوداع في حقك واجب, فعليك فدية إلا إذا كان طواف عمرة, أما إذا كان طواف حج فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ويقول هل يستحب أن يتولى ذبح الأضحية مسلم أجل من يتولى, وما الدليل على مش الكلام هذا؟ الإسلام شرط إلا ذبائح أهل الكتاب جاء النص فيها. هل وش الكلام هذا أن يحرم للحج من عرفة لأن ظروفه؟ إذا منه أراد ينشئ الإحرام من عرفة, إذا أنشأ الإحرام للحج من عرفة فهو صحيح. الكلام في والإمام يخطب لا يجوز, والتأمين للدعاء الخطيب التأمين ما في شيء. هل يسن طواف الوداع في غير عمرة ولا حج؟ هو مشروع في الحج فقط. الله لعابين هؤلاء. هل يجوز للمرأة تغيير الملابس في محلات الألبسة وخاصة يعني إذا كان صاحب المحل رجال؟ وش هالكلام هذا؟ يعني مع الأسف يعني ترى فيه ظاهرة من أسوأ ما يكون, وجد في محلات الخياطة أو في محلات بيع الألبسة غرف, إذا جتهم الحرمة اللي تصلح لهم يخلونها تدخل, يعطونها يمسحون لها المجال, عندهم غرفة فيها أجهزة تصوير, هي تدخل الغرفة ما عندها أحد أبد وتخلع ثيابها مرة من أجل أنها تلبس الثياب اللي تبي تشتريها. في الفترة هذه الكاميرا تصورها عارية لأن فيه يقولون من لا يخاف الله خف منه, فالشخص الذي ما عنده حصانة في قلبه لا تثقه ولا على مثقال خردلة. هذه ظاهرة وجدت في بعض محلات الخياطة سواء اللي تخيط امرأة وإلا اللي يخيط رجال. وفيه أسوأ من هذا, علاجة المرأة اللي مثلا هذا يدخلونها يسقونها شاهي, الشاهي هذا فيه مخدر يعني يظهرون لها الإكرام ويجيبون لها شاهي معمول على مخدر تشرب بيادتين ثلاثة ثم تغيب عن الدنيا مرة, ويتصرفون فيها لما يريدون كما شاءوا. أنا غرضي إن فيه تفريط من أولياء أمور النساء، وفيه تفريط من النساء أيضا، فلا بد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته، بيته يصير في زوجته، خواته، بناته، النساء اللي عنده في البيت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا يقول الإنسان: أهل مكة يصلون في الحرم أو في مساجدهم؟ أنا ذكرت أكثر من مرة أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة داخل الحرم 100,000 صلاة، سواء صليت في الحرم ولا في أي مسجد من المساجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.